بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 25 من شهر محرم لعام 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ورعاه في لقاء بعنوان الأجوبة العلمية على الأسئلة القطرية، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نبدأ مع الأسئلة. السؤال الأول: شيخنا حفظك الله، هل من توقير العالم السكوت عن خطأه الذي اجتهد فيه؟ وما هو المنهج الصحيح في التعامل مع زلة العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بنينا الذين اجتمعتم في دار الأخ محمد بن جديع للاستماع إلى أجوبتنا، ونرحب كذلكم بأبنائنا وبناتنا الذين يستمعون إلى حديثنا من خلالكم عبر شبكة السحاب السلفية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حيث كانت وجهتكم. أقول أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن المخالفات على ضربين، أحدهما ما فيه مجال للاجتهاد، وذلكم أن يكون لدى كل من المختلفين من الأدلة ما يسوغ مذهبه في هذه المسألة المعينة أو مسائل. فهذا النوع من الخلافات لا يثرب فيه أحد المختلفين على الآخر، لما لدى كل منهما من الأدلة كما أسلفنا. ولكن إذا سئل أحد هذين العالمين أو الطرفين عن ما يراه في هذه المسألة التي اختلف فيها مع الطرف الآخر، فإنه يذكر رأيه ويذكر أدلته ويبين وجه الاستدلال ورجحان ما رآه راجحا في هذه المسألة، ولا يثرب على الآخر. وها ولهذا أمثلة كثيرة في العبادات العلمية، وهي العقائد والعبادات العملية. فأذكر لكم توضيحا للمقال وإيضاحا للأمر من أمثلة ذلكم في مسائل الاعتقاد: اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أو لا؟ على قولي، فكانت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تستنكر ذلك وتشدد فيه وتقول من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب. وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه الإطلاق رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وروى عنه رواه بفؤاده مرتين. فجمع أهل العلم بين النفي في خبر عائشة والإثبات في خبر ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، بحمل النفي في خبر عائشة على الرؤية البصرية، وحملوا الإثبات في خبر ابن عباس على الرؤية بالقلب. فإذا نظرت في هذا وجدت أن الأصل ليس فيه اختلاف، وأعني به الإسراء والمعراج، فهم متفقون على هذه المسألة. ومثال في العبادات العملية الخرور إلى السجود، هل هو على اليدين أو على الركبتين؟ قولان لأهل العلم، وما عرفنا في هذا ولا ذاك من يثرب على الآخر ويشنع عليه ويحط من قدره. الضرب الثاني من الخلافات ما ليس فيه مجال للإجتهاد، لأنه ثبت لدى أهل العلم بالنص والإجماع أو بأحدهما، فهذا ينظر فيه إلى المخالف. فإن كان من أهل السنة المعروف بها ذبا عن أهلها عنها وعن أهلها وتقريرا لها بالدليل ورد البدع والمحدثات حتى تصفو السنة ويصفو سير الناس على خالص التدين لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العالم لأهل السنة معه موقفان: أحدهما عدم متابعته على زلته ويردونها سالكين نفس المسار الذي سارت فيه هذه المخالفة حتى يزيلوها من أذهان من بلغت ويبينون وجه المخالفة للحق بالدليل. والموقف الثاني حفظ كرامته وصيانة عرضه والذب عنه ويعتذرون له، عالم جليل جهبد إمام في السنة لكن زلت به القدم في هذه المسألة، والحق خلاف ذلك. نعم، إن لجلج وعاند وأبى الانصياع إلى الحق وقبوله بعد بيان الدليل فإنه يلحق بالمبتدئة ولا كرامة عين، لكن قد يدارى لأمر من الأمور، وهذا ما فصلته في الحد الفاصل، فليراجعه من شاء. نعم، وأما إن كان المخالف الذي سلك هذه المخالفة التي لا تقبل الاجتهاد من المبتدعة من الضلال فلا كرامة له عنده، لكن ينظرون، لأن أهل السنة هم أهل الحكمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بقوله أدعو إلى بقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وذلكم لأنهم هم خاصة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فلا يخالفون أمره ونهيه ونهجه إلى غير ذلك مما صح عنه. ومن الحكمة أنهم ينظرون في هذا الذي صدرت منه هذه البدعة، فإن كانت الشوكة والصولة والجولة والغلبة لأهل السنة فإنهم يصيحون به وبغيره من المبتدعة من كل حدب وصوب، ويجربون عليهم بخيلهم ورجلهم حتى يحال بينهم وبين الأمة لكي لا يلبسوا عليهم دينهم. وإن كان الأمر عكسيا بأن كانت الشوكة والصولة ورجحان الكفة والغلبة للمبتدعة فإنهم يسلكون مسلك المدارة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات، ويقولون ويردون هذه المخالفة ولا يذكرون اسم صاحبها مداراة له. ومن موجبات المداراة مكانة صاحبها في الأمة أو في القطر بأن يكون إمام البلد أو قاضيها أو مسؤول الشؤون الدينية في الدولة، فهذا لا يذكرونه باسمه. وبهذا يتحصل لكم أن أهل السنة لا يسكتون على مخالفة غير قابلة للاجتهاد فيردونها على من صدرت منه. نعم، تفضل السؤال الثاني. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، ولعله الشيخ تابع السؤال الأول، هل تصدر طلاب العلم لتخطئة بعض العلماء بما لم يسبقهم له أحد من أهل العلم يدخل في هذا الباب؟ نرجو التوضيح. أقول نحن نحب من أبنائنا الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم ولم يتشبعوا بالفقه في الدين ولم يتقووا في معرفة الاستدلال من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، نحب ألا يستعجلوا. فإذا أشكل عليهم أمر واستنكروه نقلوه إلى من يثقون بدينه وأمانته وعلمه من أهل الرسوخ في العلم والسابقة في الفضل وسبق القدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وجه. ووجه آخر، إذا كان هذا طالب العلم قد فقه أصول العلم الشرعي عن أشياخ فضلاء لهم قدم صدق في حماية السنة والذب عنها والدعوة إليها، فلا مانع أن يرد خطأ عالم، لكن يجب أن ينظر. فإن كان ذلكم العالم من أهل البدع والمحدثات فقد أسلفنا موقفهم منه، موقف أهل علماء أهل السنة منهم. وإن كان من أهل السنة فالخطأ يرد بأدب وحسن خطاب وجمال منطق وعبارات مهذبة مبنية على الدليل. بل أنا أحذر من السباب والشتائم والتضليل. ومن عرف مسلكي في الرد يشهد بذلك ولله الحمد، وهذا يعرفه خاصتنا وعامتنا، لأن هذا لا يخدم الدعوة، وإنما يخدم الدعوة إلى الله ويقيم الحجة على المخالف إذا لجلج، وتستبين المحجة لمن كان يطلب الحق من أتباعه، فإنهم يعرفون أن هذا الراد ليس له هدف في ذلكم الشخص. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، يقول البعض حفظكم الله: اجتناب الخوض في الخلافات بين أهل السنة سبب لحفظ الوقت والازدياد من العلم النافع والعمل الصالح والاجتهاد في الدعوة إلى الله وسلامة الصدر، والاشتغال بها سبب لضد ذلك. نشر هذه الخلافات على الشبكة العنكبوتية سبب للصد عن منهج السلف الصالح وعن دين الإسلام، وتشويه للدعوة السلفية الصافية النقية، وإظهار لها في صورة قبيحة يفر منها كل عاقل. فنشر هذه الخلافات لا يزيد المسلم المريد للخير إلا حيرة ونفورا، ولا المخالف إلا شماتة بأهل السنة، فعجبا لقوم يشمتون بهم كل عدو لهم. فما تعليقكم حفظكم الله على هذا الكلام، وهل إطلاقه صحيح؟ هذا الكلام تعليقنا عليه من أوجه. الوجه الأول، ليس هذا الأمر ديدنا لأهل السنة، فلا وجود له في علمائها ولا في طلابهم، لا يوجد في البدائيين من طلاب العلم ولا المتوسطين، فضلا عن من علت مرتبتهم في التلقي عن المشايخ، وإنما هو إكذوبة عليهم فريا. ثانيا، هذا تهوين من رد المخالفات التي ليس فيها مجال للاجتهاد، وحرف للناس الذين ينتظرون قول أهل العلم في هذه المخالفة، فهو إذن من التخليل والتثبيط وتهوين الأمر. وأخشى، بل أنا أتيقن أن هذا من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون، وهي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين ثانيا. وقد فصلت القول في هذه المسألة وكيف نشأت بعد أن تخلت عنها المنار وتأسست عليها جماعة الإخوان المسلمين، وهي إحدى كبرى جماعتين في الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. الوجه الثالث الذي سار عليه الأئمة وأبناؤهم مع العلماء، فإنه إذا فشى وذاع قول مخالف مستنكر، فإن تلامذة العلماء ينقلونه لعلمائهم لينظروا في أمره أهو موافق للسنة أم مخالف لها؟ وهذا له شواهد كثيرة، أذكر اثنين أو ثلاثة. أحدها ما أخرجه الطيالسي والسجستاني والبغوي في شرح السنة وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. وهذا الحديث بمجموع طرقه صحيح. وأخرج ابن بطة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. قيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وأخرج الذهبي في السير وبعض كتبه عن عاصم الأحول رحمه الله قال كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت القائل هو عاصم، ما أرى أهل العلم يرد بعضهم على بعض، فالتفت إلي، الملتفت هو قتادة رحمه الله، فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ فقوله نعم، فقوله أعيد الأثر، أخرج الذهبي في السير وبعض كتبه عن عاصم الأحول رحمه الله قال كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض، فالتفت إلي يعني قتادة فقال أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ فقوله الرجل ليست هي العهدية بل هي الاستغراقية، وهي من صيغ العموم، فهذا الأمر عام، من أتى ببدعة فإن أهل السنة يردون عليه كائنا من كان. فتفطنوا يا معشر السامعين من المسلمين والمسلمات واحذروا مثل هذه العبارات، فكما قال القائل النار تحت الرماد. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، يقول البعض إن ردكم حفظكم الله على الدكتور إبراهيم الرحيلي وهو رجل معروف عندكم وله جهوده مما يفرق كلمة أهل السنة، إذ لا بد من مراعاة المصلحة وواقع المسلمين وتفرقهم، فما جوابكم حفظكم الله؟ أولا، من كان عنده علم وفقه في السنة ونظر ثاقب وبصيرة مستنيرة في فهمها والغيرة على مخالفتها يدرك ولله الحمد أن ردي مبني على الأدلة. فأولا ما انتقدته على الدكتور إبراهيم الرحيلي عفى الله عنه وعنه هو ثابت لدي، وثانيا دللت على وجه نقدي، وثمة أمر وهو أن لنا سلف في رد المخالفة. ثم أختم جوابي بسؤال، فأرجو التفطن إليه وإلى جوابه. والسؤال: أي الأمرين أنكى؟ بمن يطلب العلم ويحب أن يتدين لله تدينا خالصا، لا سيما من جاء مهاجرا من أقطار شتى طالبا الفقه في دين الله، على من ذاع صيته واشتهر أمره وانتسب إلى العلم الشرعي، هل أيهما أنكى؟ ترك هذه الضلالات وهذه القواعد الكاسدة والأصول الفاسدة حتى يتلقاها من يتلقاها على أنها دين يدان لله به، وسوف ينشرها حيث استطاع نشرها وتعليمها الناس، أو رد هذه المخالفات، أيهما الذي يوافق الشرع؟ لا شك أنها أن ترك هذه الأصول والقواعد تشري في الأمة وتطير بها الركبان وتشيع وتذيع، هذه نكاية عظيمة، لأنها هدم في نفوس من يتلقونها وليست عندهم بصيرة ولا فقه في السنة، وسيهدمون على غيرهم دين الحق الذي ارتضاه لهم. أما الرد فأنا لم أكن بدعا فيه، بل سلف الأمة وأئمتها على هذا، وقد حكيت لكم شيئا. فليتفطن إلى مثلي هذه العبارات التخليلية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس: استشكل البعض في ردكم على الدكتور إبراهيم الرحيل استشهادكم بجوابكم على عبد الله الأمين، ويسأل: أليس بين العبارتين اختلافا؟ نرجو التوضيح حفظكم الله. عبارة الدكتور إبراهيم الرحيل إن أهل السنة قد يحصل بينهم خلاف، وهذه مسألة لا ينكرها من كان له حظ من العلم، أنه حصل خلاف واختلاف سواء في مسائل أصول الدين أو المسائل العملية. عبارة عبد الله الأمين: الأصول الاعتقادات فيها أشياء يكون فيها خلاف، الصحابة اختلفوا في رؤية الله. وأنا أقول قلت في ردي مشابهة ولم أقل مطابقة ولا موافقة، فلو قلت إحدى هاتين العبارتين لكان توجيه النقد في محله. والمشابهة عند من يحسن اللغة لا تقتضي المثلية من كل وجه، هذا أولا. وثانيا قال الأخ إبراهيم الرحيلي: أهل العلم وسادة أهل العلم الذين هم ورثة العلم الشرعي الذي يبين به ما رضيه الله سبحانه وتعالى للعباد والبلاد وما سخطه، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم. هذا وجه. وجه آخر، يجب على من كان عنده علم من الشرع شيئاً. الأول أن يربط علمه الشرعي بفهم السلف الصالح، وأساس السلف الصالح وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره الصحابة رضي الله عنهم، ثم من خلفهم من أئمة التابعين ومن بعدهم. فإذا كان هؤلاء السادة رضي الله عنهم وهم صفوة الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لنبيه أصحابا ولا ينكر أحدا عدالتهم وفضلهم وسابقتهم، فإنه يجب أن يأخذ عنهم تعليم الناس السنة على الوجه الصحيح. والصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أصول العقائد ولا في أصول العبادات العملية أبدا، وإنما الخلاف في فرعيات ولا يسع المقام. وقد ذكرت لكم شيئا، وكذلك من سار سيرتهم وسلك مسلكهم هم كذلك. فاكتفيت بسياق النقد عبارة الدكتور عبد الله الأمين ردا على عبارة الدكتور إبراهيم لما بينهما من التشابه، وقد شرحت لكم ذلك وبينته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. السؤال السادس، علق البعض على أقوال السلف في الامتحان بعلماء السنة كقولهم امتحنوا أهل المدينة بمالك بن أنس، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل مصر بالليث بن سعد، فقال يجب أن يعلم أن هذه المقولة إنما تقال في من أطبق الناس على الثناء عليه، واتفقت كلمة العلماء على علو كعبه وجلالة قدره، وأما من لم يصل إلى تلك الذرة السامية فليس هو محل الامتحان. ثم قال ولذلك لا نجد هذا يقال إلا في أئمة زمانهم وأعلام علمائهم، لا في سائر العلماء وصالحيهم، فضلا عمن هو محل نقد العلماء وطلبة العلم في بعض شأنه. انتهى كلامه. فهل كلامه على إطلاقه صحيح؟ أولا، هذا الكلام فيه مزج وخلط بين حق وباطل، وإيضاح ذلكم أن من أجمع عليه علماء زمانه من أهل السنة على إمامته وجلالة قدره فهذا كما يقال جاوز القنطرة، ويمتحن فيه من قدم من قطره، فإن أثنى عليه خيرا قرب لدى أهل العلم المضيفين له، وإن أثنى عليه شرا فإنه يبعد. وثانيا، فيه افتراء على أهل السنة، فإن أهل السنة لا يمتحنون إلا لا يمتحنون القادم عليهم إلا على من لم يعرف حاله، فمن عرف أصلا بالخير وكان محل ثناء لا يمتحنونه، ومن عرف بخلاف ذلك من الشر والبدع ونشر المحدثات وتقريرها والتقعيد لها والتأصيل لها فهذا يرفعون أيديهم عنه ولا يمتحنونه أصلا، لأن أمره منتهٍ. وأمر ثالث، الامتحان من يخفى عليه، من يخفى حاله أو يستراب فيه، هذا أمر سائغ. فالمقولة أن هؤلاء العلماء أطلقوها على القادم الذي لم يعرفوا موقفه من علمائه. أهو موقف ثناء حسن وذكر جميل، أو هو ضد ذلك؟ ولهذا يمتحنون حتى لا يدخل عليهم شيئا. هذا من وجه، ومن وجه آخر لما تقرر عنهم من الموالاة من الموالاة في السنة والمعاداة فيها. وهؤلاء الذين أثنى عليهم شر هم أئمة. ووجه آخر، الدليل على امتحان من يجهل حاله أو يستراب فيه، أما من يجهل حاله فالمقولة التي تكلمنا عنها، من يستراب في أمره فالمقولة التي أسلفنا الكلام عليها ووردت في السؤال. ومن يجهل حاله فهذا له عدة صور، إحداها هل هو مؤمن أو غير مؤمن، وهذا ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم نحو القادمات من مكة مهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية. قال فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. قال العلماء ضمن هذا يحلفنا أنهن مؤمنات، ويحلفنا أنهن لم يهاجرن لأمر بينهن وبين أزواجهن، وإنما أردنا الله ورسوله. وصورة أخرى في قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهي في صحيح مسلم، وخلاصتها أن جارية لمعاوية رضي الله عنه كانت ترعى الغنم بسلع جبل شمال المدينة، فعد الذئب فاختطف شاة منها، فلما جاء سيدها أخبرته فلطمها فندم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاوية رضي الله عنه يا رسول الله إن علي رقبة أفأعتقها؟ قال جئني بها أنظر أمؤمنة هي. فلما جاء بها سيدها سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فامتحنها النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف حالها. والناس إلى اليوم يمتحنون لما هو دون هذا من، يعني من واقع الناس اليوم، إذا تقدم رجال على وظيفة لسيما الوظيفة الدينية، أذان، إمامة، فإنهم يطلبون منه التزكيات، ثم بعد ذلك تجرم مسابقات بين هؤلاء ليتميز من هو أقوى وأجدر وأفهم لطلب ما تقدم إليه. هذا ما يسر الله جوابا على هذا السؤال، فهات ما بعده. أحسن الله إليكم. السؤال السابع، يقول البعض ما نصه، أنبه هنا إلى أن القول بأن الكفار يستحون من ذكر بعض ما يرمي به أهل البدع أهل السنة هو مجازفة من القول وغفلة عما يحكيه هؤلاء من الكيد والمكر بالمسلمين، بل إنهم يفرحون بذلك أشد الفرح لما يضمرونه من الحقد والكره للمسلمين ولما يرون من تفرق المسلمين ووقوع بأسهم بينهم. ومن الظلم أن يقال إن أهل البدع يقولون أو يفعلون ما يستحي منه اليهود والنصارى، فإنه ما من قول باطل أو فعل باطل عند أهل البدع إلا وعند اليهود والنصارى ما هو أعظم منه وأبطل منه، سواء من جنسه أو من غير جنسه. انتهى كلامه. فهل هذا الكلام صحيح حفظكم الله؟ وأقول ظاهر العبارة تدل على النسبية، فهو لم يفضل هذا القائل، لم يفضل مبتدعة أهل الإسلام على الكفار، يعني لم يقل إن الكفار أفضل منهم، ولم يقل إن نعم، إنما قال يستحيون. وهذا معروف، فإن بعض الكفار وإن كانوا كفارا فإنهم لا ينطقون ببعض العبارات التي تجري على سفهاء المبتدعة. فالمبتدعة أحيانا عندهم عبارات قبيحة، من كان عنده عقل لا ينطق بها، سواء كان من المبتدعة أو حتى من اليهود والنصارى. أما السفهاء فمن هنا ومن هنا لا ضابط يربطهم. نعم، وبهذا يتبين أن العبارة على إطلاقها ليست بصحيحة، ولكن عادة أهل الباطل الذين يكيدون لأهل السنة المكائد لا سيما الدعاة، فإنهم يجازفون وينتحلون أمورا لم يقلها أهل السنة، أو يعني يهولون المقولات ويحملونها غير ما تحتمل. نعم، ونحن لا ننكر مكائد الكفار وشدة عداوتهم، لكن أيضا يجب أن يتفطن المسلمون أن من أهل البدع الذين يعني يستميتون في نشرها والذب عنها ملجلجين، هؤلاء أشد عداوة للكفار، لأن أشد عداوة من الكفار، أشد عداوة من الكفار، لأن الكفار معلوم حالهم إلا على يعني قلة من الناس، لكن السواد الأعظم من أهل العلم والفقه والعوام الذي نور الله بصائرهم أمر الكفار عندهم واضح. وإلى هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم حين قال حذيفة رضي الله عنه، والحديث طويل ومخرج في الصحيحين وغيرهما، قال هل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فصفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتها. فيا عجبا في من قال يجوز التنازل عن التوحيد أو تأخيره إذا كان يفرق الأمة. هذا أشد عداوة من اليهود والنصارى. نعم، وهناك عبارات كثيرة أهل البدع منها يخدمون الماسونية، كقول بعضهم الحياة تتسع لأكثر من حضارة، والحضارة تتسع لأكثر من دين، والدين بل والدين الواحد يتسع لأكثر من اتجاه. وهذا نشرته صحيفة من صحف الخليج، وأظنها الآن مجلة المجتمع، وأنا بعيد العهد به، في عدديها 1117 و1118 18 والتي أجرت المقابلة صحفية غربية اسمها ديفيس، وكان يقول لها هذا الذي ينتسب العلم: أختي العزيزة. نعم، فأكتفي بالتعريض عنه دون التسمية لمصلحة أراها. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال 18 شيخنا حفظك الله يقول: البعض ما نصه لا بد من إبراز منهج السلف الصالح وأئمة الدين في التعامل مع أهل البدعة، وأهم معالمه العلم والعدل والأدب والصدق والوفاء والإنصاف والرفق والرحمة وتلمس الأعذار والحرص على إيصال الخير إلى الناس أجمعين، فهل كلامه صحيح على إطلاقه؟ منشأ هذا الكلام أحد شيئين: إما الجهل بدعوة أهل السنة التي لم يتلقوها عن أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريق أصحابه والأئمة من بعدهم، وإما أنه على قاعدة المعذرة والتعاهد والتي أسلفت الإشارة إليها. ومن هنا يظهر أنه أن هذا القول هو لبس للحق بالباطل والسنة بالبدعة. وقد بينت لكم موقف أهل السنة من المبتدعة إجمالا، وذكرت لكم الحال، وأزيد هنا شيئا واحدا، وهو أن المبتدعة على ضربين: أحدهما كاشر في بدعته يجالد ويجادل وينافح ويوالي ويعادي، فهذا لا يرفق به أبدا ولا كرامة له عند أهل السنة. والآخر من هو وادع ساكن لا يوالي ويعادي في بدعته ولا يدعو إليها، فهذا هو الذي يرفق به حتى يتعلم الحق وينقاد له، فإذا لجلج تركوه وشأنه. فإذا المبتدعة بناء على هذا داعية إلى بدعته، وهذا هو أشد ضررا على الأمة، والآخر غير داعي إلى بدعته، وهذا يكتفى بنصحه. نعم، ما دام أنه لا يدعو إليها ولا يقررها. نعم، وكثير من رواة الحديث على هذا، ومنهم قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، عنده شيء من القدر، عنده شيء من أظن الخلق، مرتبة الخلق، ومع هذا ما شنع العلماء عليه ويقبلون روايته لأنه لا يدعو إلى بدعته. نعم، فتفطنوا بارك الله فيكم فإن النار تحت الرماد. انتهت أسئلتكم يا أخ محمد؟ إيه نعم، انتهت شيخنا. إذن إلى هذا القدر نكتفي ونستودعكم الله جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.